إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، طاعة الله عز وجل تجارة، وتجارة رابحة لا تبور. طاعة الله عز وجل تأتيك أرباحها وفيرة متنامية متكاثرة، الحسنات بعشر أمثالها، بل تصل إلى 700 ضعف وأكثر. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذن تتاجر مع الله عز وجل بحسنة يربحك فيها 10 وأكثر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذن تتاجر مع الله عز وجل بجنيه صدقة يربحك الله عز وجل فيه 700 ضعف وأكثر، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. عثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، حين كان عام مجاعة، حين كان عام ضنك وقحط، جاءت تجارته، وكان رجلا تاجرا، 100 ناقة تحمل الثياب والطعام وما يحتاج الناس إليه من ضرورات الحياة، وانتظر التجار تلك القافلة، فاجتمعوا حول عثمان رضي الله تعالى عنه: نعطيك في الدرهم 2، نربحك في الجنيه زيه. قال: عندي من يزيد. قالوا: نعطيك في الدرهم 2، 3، 4، وما زالوا يزيدون ويقول: عندي من يزيد. قالوا: نحن تجار المدينة عن بكرة أبينا، احنا الغرفة التجارية بأكملها، فمن يزيدك؟ لا نعلم أحدا من التجار خارجا عنا الآن. قال: عندي من يعطيني في الدرهم 10. قالوا: من؟ قال: ربي عز وجل. أشهدكم أن القافلة بما فيها وما عليها وأحلاسها وأقتابها صدقة في المسلمين، يعني 100 جمل اللي هي العربيات هي كمان صدقة، اللي عايز يخلص نفسه الجمل يروح يمين شمال تذبحوه كما أنتم. الأحلاس والأقتاب اللي هي الفرش التي توضع على الجمال حتى يستقيم عليها المتاع أو يركب عليها الناس، والسمن والتمر والسويق والدقيق وما شابه ذلك. وقرأ عليهم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لقمان الحكيم الذي وردت سورة في القرآن باسمه جمع لنا هذا المعنى في قولة جميلة علمها ابنه وهو صغير، قال له: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة، يعني ما معكش رأس مال بس هتتاجر مع الله عز وجل ورأس مالك حينئذ طاعة الله تبارك وتعالى، ستأتيك الأرباح. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طب الزيادة: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. شكور هنا تناسب الزيادة، الشكر من معانيه في اللغة العربية الزيادة المتنامية، مش زيادة وتقف عند حد، زيادة متنامية. غفور شكور أن يوفيكم الأجر أضعافا مضاعفة، والله واسع عليم، والله عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد. ولو أن الإنس والجن جميعا اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل أو من خزائنه شيئا، إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخلت في البحر، فهل تنقص شيئا؟ اللهم لا. كما قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وفي أكثر: وبشر المؤمنين. إذا طاعة الله عز وجل رأس مالنا، ويحاول أعداء الله عز وجل وأولياء الشيطان أن يصدونا عن الطاعة وأن يصرفونا عنها بكل سبيل. يعني الشيوعيون مثلا الذين أفسدوا في الأرض وساموا الموحدين سوء العذاب، بل ساموا أصحاب الديانات عموما سوء العذاب. الشيوعيون لا يحبون الدين عموما ويقولون الدين أفيون الشعوب مهما تجملوا، إلا أن عداءهم لأهل الإسلام الموحدين أكثر. يعني قد يهادن الشيوعيين النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو لكنهم لا يهادنون الإسلام أبدا. وأيام الاتحاد السوفيتي الذي فكك وسقطت شيوعيته ومركسيته، سقط لينينه ومركسه وتهاوت عروش إلحاده، ظهرت الجرائم إبادة بالألوف للموحدين من المسلمين في الجمهوريات الإسلامية المتكاملة في الاتحاد السوفيتي سابقا، وحولوا المساجد إلى محلات للخمور ومخازن واسطبلات للخيول. هكذا الشيوعيون ما يظهرون في بلد إلا أفسدوها، يفصلون الناس عن الواحد الأحد ويقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما شابه ذلك. وحين يتجملون ويكذبون على الناس بتجملهم يقولون لا الدين لله، لكن نحن نقول بالشيوعية بقى في مسألة المال الاقتصاد وفي مسألة كذا وما كذبوا ورب الكعبة. الشيوعية هي كل لا يتجزأ مبناها وأصلها واحد، ما تقدرش تشغل دراع من غير التاني، لازم تشغلهم مع بعض. المهم مهما حاول أولئك أن يصدوا الناس عن دين الله، فينبغي على الناس أن يركبوا سفينة طاعة الله عز وجل. ماذا يفعلون؟ قالوا: الأمة المحمدية سر بقائها في استمساكها بدينها وطاعتها لربها. هم عرفوا كده، درسوا تاريخ الإسلام. للأسف احنا درسنا تاريخ حتشبسوت وأحمس ورمسيس، وبعدين يقول لك الفراعنة، ولما نقول لك الفراعنة عباد أصنام، الله بيقول لك الفراعنة عباد أصنام، يا دي المصيبة. ما هم كانوا عباد إيه؟ إحنا جبنا حاجة من عندنا؟ ما الفراعنة كانوا عباد أصنام، وكانوا يعبدونها من دون الله، وكانوا يعبدون العجل، وكانوا يعبدون كذا وكذا وكذا. نعم ندرس تاريخهم لأخذ العبرة، نعم تعلمنا أن ندرس تاريخ العالم كله لأجل العبرة والعظة، لكن أن نكون مثل الفراعنة، والله لا يستطيع أحد أن يستلبنا التوحيد أبدا. أن يجنسون بجنسية الفراعنة، والله لن يستطيعوا بعد أن تجنسنا بجنسية الإسلام والانتماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بنعتبر ده امتحان 5 ابتدائي في الأزهر الأسبوع اللي فات، عندهم مادة التاريخ، يعني دراسة التاريخ الإسلامي حتى في الأزهر في الابتدائي ما هيش قد تاريخ الفراعنة. واسألوا الأولاد وأنا أولادي في الأزهر. التاريخ الإسلامي إن قلنا بيتدرس في 100 صفحة فتاريخ الفراعنة بيتدرس له 1000 صفحة. والمفترض العكس، ادرس دينك وحصن نفسك وابن قاعدتك وأساسك وبعد كده مد البرة. إنما تبدأ تمد البرة وتجيب التلوث والأولاد يعتقدون إن في إله واثنين وثلاثة، وكلمة الآلهة بقت سهلة على ألسنة الأولاد، يقول لك الآلهة وكان الإله كذا وكان الإله كذا. الله، ده المفترض تعلمه دين التوحيد من الأساس ثم تعلمه بعد ذلك. المهم، الشيوعيون وأعداء الملة عرفوا أن عزتنا في طاعتنا لله عز وجل في تجارتنا المتنامية، فقالوا نوقف حال التجارة دي بإيه؟ قالوا الأمة المحمدية تفعل فيها الشهوات أكثر مما يفعله 1000 مدفع. يعني هنضربهم بالمدافع هنطلع أسود، هنضربهم هنبدهم بالطيارات هنطلع من ورا منهم أشاوس قادة جيوش، فهم لا يزيدهم الضرب العسكري إلا قوة. درسونا عرفوا كده. طب إيه اللي يضيعهم؟ قالوا درسوا التاريخ. وعلى فكرة في الدفاع الأمريكي، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عندهم دراسات متكاملة من أساتذة متخصصين في علم النفس والاجتماع والتاريخ والعلوم الإسلامية، وبينزلوا هنا على إنهم سائحين ويلفهم ويصورهم ويكتبهم ويروحهم يقولوا هنقدر نعمل 1 2 3 4. دور كامل مخصص لدراساتنا نفسيا. وبعدين خد بالك حاجة خطيرة ما احناش واخدين بالنا منها، وأقسم برب الكعبة هي حقيقة، الفيسبوك نعم هي وسيلة فعالة إما للخير وإما للشر، لكن الفيسبوك والتويتر من بعدها الآن تؤخذ تجسسية، كله قاعد يكتب أنا وإنت وده وده وقاعدين نحلل. هم الأول كانوا بيدرسونا ويتعبوا على ما يحللوا، إحنا بقى بنتشطر ونحلل لهم ويدخلوا درسين كل صفحتك وصفحتي وصفحته، عندهم أعداد موظفينهم وبياخدوا التحليلات. آه ده فلان قال كذا، فكرة حلوة ننفذها معهم، ده فلان قال كذا، هم بيفكروا يردوا بكذا، إحنا نفكر نرد بكذا، فأصبحت مصارينا قدام منهم وبنات أفكارنا قدام منهم وخططنا قدام منهم، وبالتالي ما بقاش عندنا غطى ندارة تحته. المهم، قالوا الأمة المحمدية أكثر من تفعل فيها الشهوات أكثر من 1000 مدفع. طب نعمل إيه؟ قالوا فأغرقوها في المادة والشهوات. خلوا ليلهم نهارهم حب المادة والشهوات. يعني الواحد فينا بيقف مثلا كده تحت المراية، قدام المراية يسرح شعره ويحط الجل كده، وقد إيه حاجة مثلا 3 دقايق. طيب هل صبر على ذكر الله أذكار الصباح 3 دقايق؟ هل صبر على الأخذ بإيد حد كبير في السن أو امرأة معها طفلها تريد أن تعبر الطريق وقال أعطل من وقت 3 دقايق وأعدي واحدة مسنة أو واحدة معها بنتها أو واحد مش عارف بيعمل إيه؟ ده أمثلة بسيطة. يبقى إذن أغرقونا في حب الشهوات. نعم نحن نتجمل، من كان له شعر فليكرم، بس لا تدم النظر في المرآة. الواحد فينا لو حرص على التجمل بالطاعة لربه ومولاه الذي يراه، كما يحرص على أنه هو كل لما مثلا يحك راسه بس كده يهرش راسه، أول حاجة بعد ما يهرش راسه بيعمل إيه؟ الله ينور عليك، يقوم هرش راسه ويسيبها؟ لا، ويقوم راجع كده مسويها بإيده تاني، ولو هو يعني نزه شوية تبص تلاقي المشط طالع من جيبه وعادل الشعرتين تاني وماله حلو. بس لما لا تتجمل لله كلما أخطأت أو كلما قصرت كما تجمل شعرك كلما حككت؟ أو المقصر زي ما يكون بيفركش علاقته مع الله عز وجل. فهنا قال له يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. معلش بيقولوا في حالة ولادة تريد المرور وهناك عربية بسات ذهبي تسد الطريق. عربية بسات ذهبي، البساط هي بالصاد ولا بالسين؟ بالسين. عربية بسات ذهبي تسد الطريق وهناك حالة ولادة تريد المرور، نرجو ممن وضعها وسد الطريق أن يتكرم بإزالتها من المكان لأجل أن المطر ينهمر وأرى إخواننا يقفون. سأكتفي بهذا القدر في هذه الخطبة الأولى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم طاعته والثبات عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحد المشايخ العارفين بالله عز وجل الذين لهم قدم صدق في الطاعة والولاية، وهو سهل بن عبد الله التستري. سهل بن عبد الله التستري من أعلام القرن الثالث الهجري، قال مقولة جميلة جدا ينبغي أن نحفظها، وصراحة أجدني وأجد كثيرين ممن يتواصلون معي تنطبق علينا هذه المقولة. كثير منا يعاني من ضيق في النفس، كثير منا يعاني من تقييد وحبس وعدم انطلاق نحو الطاعة، كثير منا لا يجد لذة فيما يقوم به من العبادات. فهو يقول أو لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الله عز وجل، المعرفة اليقينية التي تجعل التبر والتراب عنده سواء. الذهب زي ليه؟ زي التراب عنده، الدنيا ولا على باله، المهم أنني مع الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا بك وإليك، شوف اللفظة، أنا بك وإليك. عايز توصل للتلذذ بقولك أنا بك يا رب وإليك يا رب؟ سهل بن عبد الله التستري بيديك الوصفة، بيقول: لا تطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم نفسه في طاعة الله. شوف تاني، بيقول: لا تطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم نفسه في طاعة الله. عارف تستقيم نفسك تيجي ازاي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أبو بكر رضي الله عنه بيعلمنا يقول إيه؟ والله إنها استقامة لا روغان كروغان الثعالب. تعرف روغان الثعالب؟ يعني يدور ويفتش وينبش في أقوال الفقهاء حتى لو كان قولا شذا، يقول لك الشيخ فلان قال كذا. الله، بس الشيخ فلان دي زلة وليس نبيا معصوما يوحى إليه، بل هو بشر يصيب ويخطئ، يجتهد وهو أهل الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والعلماء ردوا على هذه الزلة وليس قولا معتبرا، يقول لك هو شيخ ولا مش شيخ؟ شيخ خلاص، ده روغان الثعالب. يعني روغان الثعالب المثل بيقول عنها: حطها في أب عالم وبات سالم، علقتها في رقبة شيخ خلاص الشيخ يخش جهنم وانت لأ. لا طبعا، انت مأمور بسؤال العالم الرباني، ويجب على العالم حين تستفتيه في مسألة تتعلق بالشرع ان يدلك على ارجح القولين، لانك ما تسأله الا عما يرضي الله. لما تيجي تسألني تقول لي: يا شيخ مسألة فنية حكمها ايه؟ هقول لك معنى سؤالك وانت بتسألني وبتستفتني، كأنك بتقول لي: ما هي الطريقة المثلى التي أتعبد بها ربي فتدلني عليها مما علمك الله؟ دي معنى سؤال المستفتي، بيتوجه للعالم يقول له: يا عالم ربنا اداك علم وانا ما عنديش وانا مضطر لعلمك، فمن فضلك قول لي الطريقة اللي انا اعبد ربنا بها ايه؟ هقول لك: والله ارجح الاقوال كذا، لأنني أنا الذي أستطيع الترجيح، عندي الملكة العلمية، عندي الأدوات الفقهية اللازمة. إنما لو تركنا الناس للاختيار بين الأقوال لضاع دينهم. حكاية استفتي قلبك، أي قلب تستفتيه؟ ما دي حافظينها بقى، طالعين بقى اليومين دول يقول لك إيه؟ استفتي قلبك. أني قلب بالظبط؟ ما في قلب ديابة، في قلب ديب، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الحديث عند الإمام مسلم: في آخر الزمان، في آخر الزمان قوم قلوبهم قلوب الذئاب. يعملوا إيه؟ يختلون الدنيا بالدين. دي مش عند مسلم اللفظة دي، يعني يتوصلون إلى الحرام في الدنيا أو إلى الشبهات بالأقوال الشاذة أو الاجتهادات المنحرفة في دين الله عز وجل. دي قلوب ذئاب. أي قلب أستفتيه؟ يعني ما انا لو رحت استفتي الراقصه ونقول لها: والله في علماء بيقولوا، ده مش فيه، ده اجماع العلماء ان الرقصه حرام، هتلاقي شيخ يقول لها: الرقصه حلال طالما انت مضطره والضرورات تبيح المحظورات، وهز هز، هتلاقي كده. والله ما احنا خلاص زمن فيه كل اللي عايز يقول يقول. فهي حيولها تقولي والله سمعت راقصة تقول ذلك، استفت قلبك يعني الرقص حلال؟ قالت دي موهبة ربنا منحني إياها، واقسم بالله قالت وإن الله يحب أن ترى أثر أن يرى أثر نعمه على عباده، وأما بنعمة ربك فحسبك. يا سلام. طب والله راقصة قالت إحداهن وأنا كنت راكب سيارة والشرق الأوسط شغالة بيسوي لها إزاي أبدعت في الرقص اللي هز العالم ده كله على واحدة ونص. فقالت لهم ببركة سورة ياسين، أنا قبل ما أعمل الرقصة بقرأ سورة ياسين. الله أهو استفت قلبك، تاجر المخدرات استفت قلبه ولا ما استفتاش؟ يقول لك بنشقع العيال يا شيخ، الدنيا تعب وعايزين نأكل العيال، مش ده استفت قلبه؟ اللي بيبيع خمرة استفت قلبه ولا لا؟ أنا ما بشربهاش، أنا ببيعها بس، ماليش دعوة أنا ضربته على إيده، استفت قلبه. الله اللي قبلنا استفتوا قلوبهم وأكلوا مال الدولة كله، مش استفتوا قلوبهم، استفتوا المشايخ كمان وأكلوا مال الدولة، استفتوا المشايخ وحكموا بالإعدام على بعض الناس، مش كده؟ مش استفتوا قلوبهم؟ استفتوا قلوبهم وعفام الناس ما زالت لسه في مقر أمن الدولة لحد دلوقتي. وخدوا بالكم أنا ما زلت أقول لا غنى لنا عن أمن الدولة، رفض من رفض وأبى من أبى ووافق من وافق، أقصد أمن الدولة الذي يكون تحت رقابتي تحت سيطرتي، الذي يخدمني الذي يبصرني بالجاسوسية وهؤلاء الذين يفسدون في البلد. أما الذي يقف ضدي ويقطع لساني ويستلب حريتي وينتهك عرضي ويذلني فلا ثم لا ثم لا. نفهم الأمن والشرطة والجيش بالطريقة دي، ويبقى تحت عينينا وما نضخمهمش وما نفرعنهمش، ويبقى كل واحد في مكانه، ويقابلني في الطريق يضرب لي تعظيم سلام وانا اضرب له تعظيم سلام. مش هبقى برتعش وانا معدي على لجنة؟ ليه ارتعش ليه وانا معدي على لجنة؟ ليه نزلني باحترام. بدأ عملية الارتعاش ترجع تاني. نعم لهم حق للبلطجة المنتشرة، لكن في الوقت ذاته لا تأخذ الناس كلهم بهذا الاف. لما تيجي توقف العربية بكل أدب، بكل ما تيجي تقولي من فضلك عايزينك في المكان الفلاني، من فضلك في الوقت اللي يريحني، طالما القضية مش ضرورة حياة مش تجيبني على ما لوش مش موضوعي. المهم أعود فأقول لا تستقيم نفوسنا حتى تطيع لله عز وجل. روغان الثعالب ده هيفضل يضيق على النفس، لن تعدم فتوى شاذة. طب ما هو الأولاد اللي اتجوزوا عرف كم حالة؟ ده في سنة 2004 كانوا 300 ألف حالة زواج عرفي في الجامعات المصرية، 300 ألف حالة جواز عرفي ده اللي اتعرف بس في الجامعات المصرية، والثمرة 20 ألف طفل لقيت. طب دول عملوا استفتوا قلوبهم واستفتوا بعض المشايخ. أنا قرأت فتوى صادرة عن دار الإفتاء إن الزواج العرفي جائز، بل سمعت أمين دار الفتوى اسمه الدكتور عمرو الورداني على قناة اقرأ في برنامج مش عارف اسمه ايه كده مع الستات، وبيقول ان الزواج العرفي حل للزنا، حل لأزمة الزنا، وهو افضل منه. الله، هو ده كلام يتقال على الناس؟ اما اين لا نكاح الا بولي؟ اودي الحديث ده فين؟ ورواه عشرة من الصحابة، عشرة عشرة، وانا عندي كتاب في اثبات صحة هذا الحديث 350 صفحة. تودي الحديث ده فين؟ وفين الحديث الصحيح اللي بيقول أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل؟ وهو حديث صحيح كالشمس، رواه الإمام أحمد وغيره. تودي الحديث دي فين؟ فحيلاقي. يبقى المهم لا ترغ روغان الثعالب. عايز نفسك تصل إلى معرفة الله امشي على الصراط المستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ما تدورش بقى عن فلان قال والشيخ فلان حلل والشيخ فلان بيقول جائزة والشيخ مش عارف ايه، لا دور عما يرضي الله عز وجل واستقم عليه. قل آمنت بالله ثم استقم، مش تطلب الشيخ ده يقول لك والشيخ ده يقول لك. مع احترامنا لكامل المشايخ الذين يحترمون عقول الناس ويحترمون الأدوات العلمية، يبقى قال سهل بن عبد الله التستري لا تطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم في طاعة الله. استقامة لا روغان فيها كروغان الثعالب، بل حين يستفتي قلبه القلب الذي امتلأ بالخشية لله عز وجل. عارف القلب ده اللي استفتيه لما يقفل الباب كده ويدعو واحدة يراودها عن نفسها تقول له إني أخاف الله إني أخاف الله. لما يبقى قدام منه الخزنة مفتوحة ويقدر ياخد 100,000 و150,000 وتعدي ويستطيع وما فيش حد هيكتشفها وحاجة سقطت من حسابات الشركة ده استفت قلبك ايه اللي هيحصل؟ خوف الله عز وجل. ده اقول له استفت قلبك. لما شيخين يقول واحد يقول مكروه واحد يقول جائز بناء على تنوع الدليل او اختلاف الدليل لما اقول له استفت قلبك هيقول والله سد الذرائع الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح اتقوا الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي بيقولوا استفت قلبك اليومين دول مش قصدهم اتقوا الشبهات، قصدهم شوف انت ميال نحو ايه، شوف هواك رايح فين وخد بيه والدنيا يسر يا عم الشيخ ما تحملهاش قوي. ده المنهج. قال العلماء لو انت حضرتك في فتح الباري في عند ابن حجر بيقول بينقل عن الامام القرطبي المحدث بيقول من اخذ بقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك مطلقا مطلقا من غير التخيل لو قلته تزندق. اللي بيقوله استفت قلبك مطلقا من غير تقييد يريد ان يوصل الناس الى ايه؟ الزندقه. انما صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك ده قبل كده قايل له ايه؟ البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فراح لشيخ قال له الجواز العرفي لا يجوز باطل، وراح لشيخ تاني قال له يا ابن البنت راضية أيوة، بلغت سن الرشد أيوة، وفي 2 شهود أيوة، على بركة الله وهتولنا ورك فرخة. الوقت هيقول لا استفت قلبك خليك مع الشيخ اللي بيقول لابد من أبوها يجي، ولا هيقول لا ده الشيخ ابو ورك فرخه ده هو المحترم، او ده استفت قلبك. معلش سامحني ما هي اللغه وصلت لحد كده. يبقى لما اقول استفت قلبك لابد اقول له قبل كده الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. واول الناس يحب يطلع على جواز البنت مين؟ اللي رباها وتعب فيها. روح قول له يا عم انا هتجوز بنتك النهارده العصر عرفي، وريني هيعمل ايه في راس سعادتك وكريتا يا طلع. ما تقوليش استفت قلبك من اخر الحديث، لا استفت قلبك لازم يكون عندك تربيه ايمانيه، قلب حي، قلب مليء بالخوف، قلب مليء بالورع، البعد عن الشبهات. في اللحظه دي اقول لك لا انت استفت قلبك، انا مش هقول لك ده، انت لو جت حاجه حلال وحاجه حرام هتقول بنقص الحلال انا اخاف لحسن يوصلني للحرام، اقفل الباب ده مش عايزهم الاثنين مع بعض. اللي هو لا يبلغ العبد منزله المتقين حتى يدع ما لا باس به خوفا مما به بأس، هيسيب بعض الحلال خوفا من انه يجر الباب حرام، فبيعمل مساحة عزلة كده ما يقربش من الحرام قوي. يبقى لا تطلق روح العبد في معرفة الله حتى تستقيم نفسه في طاعة الله. ونسأل الله أن تكون أيامنا كلها في عافية. فقد سئل حاتم الأصم لقمان هذه الأمة من أعلام القرن الثالث الهجري ماذا تشتهي؟ حاتم بن عنوان الأصم ماذا تشتهي؟ قال أشتهي عافية يوم حتى الليل، يوم صاغ سليم كده بعافيته، أشتهي عافية يوم حتى الليل. قالوا أوليست الأيام كلها في عافية؟ يعني أنت ما شاء الله ده أنت من أولياء الله، أوليست الأيام كلها في عافية؟ قال إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه، إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي أيامنا وأن يملأها بالطاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وأصلحنا وأصلح بلادنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأبر الأزهر.